بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. هذا هو المجلس 41 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرع بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلة، وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة. ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد، والأولى فرضه. ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية. وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية، ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات إمامه، وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغ القراءة، ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نتم إن شاء الله تعالى هذه المسائل في بقية الباب السابق. قال المؤلف: وسنة. قال: وإن قام المسبوق قبل سلامه قبل تسليمة إمامه الثاني ولم يرجع انقلبت نفلا. هذه مسألة يحتاج إليها كثيرا، تتعلق بالمسبوق. المسبوق متى يقوم؟ إذا أراد أن يأتي بما فاته نقول يأتي أو يقوم بعد سلام إمامه التسليمتين، أليس كذلك؟ إمامه سلم الآن وقد فاتته ركعة أو ركعتان، ماذا يفعل؟ يقوم بعد سلام إمامه التسليمتين. المؤلف هنا يقول: إن قام المسبوق، يعني من فاته شيء من الصلاة، قام ليقضي ما فاته قبل تسليمة إمامه الثانية، يعني سلم الإمام التسليمة الأولى على اليمين، ثم هذا المصلي المسبوق استعجل وقام ليقضي ما فاته. فالمؤلف يقول: إن لم يرجع، أين يرجع؟ إلى الجلوس، يعني يجلس ويقوم بعد سلام إمامه الثانية. إذا لم يرجع ويفعل ما ذكرت الآن فإن صلاته تنقلب نافلة، يعني لا تكون فريضة. ويصلي الظهر مثلا مع الإمام، أو يصلي العشاء، أو يصلي غير ذلك. لما سلم إمامه تسليمة واحدة عن اليمين قام، فنقول قيامك هذا جعل صلاتك ماذا؟ نافلة. طيب أين الفريضة؟ الفريضة لا تزال في ذمتك، عليك أن تذهب وتصلي الفريضة. هذا معنى كلام المؤلف. فما السبب أن هذه الفريضة التي عنى إليها واجتهد وربما يكون حرص عليها وأتى من مكان بعيد، ما السبب أنها تنقلب نافلة؟ قالوا: السبب في ذلك أن النافلة عند الفقهاء وعند بعضهم يخرج منها بتسليمة واحدة، يخرج منها بتسليمة واحدة، فلما قام كأنه الآن انقلبت نافلة بخروجه أو بقيامه بعد سلامه الإمام التسليمة الأولى. هذا هو التعليل المذكور في هذا. وهذا التعليل في الحقيقة لا يقوى على هذا الحكم، لا يقوى أن تكون صلاته التي دخلها بنية الفريضة أن تكون نافلة. لكن انتبه، المؤلف قال: ولم يرجع. أما إذا رجع فالأمر لا يكون كذلك، بمعنى أن تبقى صلاته فريضة وعليه أن يسلم أو عليه أن ينتظر التسليمة الثانية. إذن الآن الذين نشاهدهم حينما يسابقون الإمام ويقومون مباشرة بالقضاء، أحيانا تلتفت التسليمة الثانية وتجد جزءا من المسبوقين تجدهم واقفين، قد قاموا مبكرين للقضاء. هؤلاء على ما ذهب المؤلف صلاتهم نافلة، فيقال: أعظم الله أجركم في فريضتكم، أتموها نافلة. هذا ما قاله المؤلف. أقول إن هذا الذي ذكره المؤلف وأن تنقلب نافلة هذا غير صحيح، والصحيح أن صلاتهم فريضة، لكنهم أخطأوا وارتكبوا محرما في أي شيء؟ في مسابقة الإمام. ففعلهم الآن مسابقة للإمام، والواجب أن ينتظروا، أما أن نقول أن صلاتكم منقلبة إلى نافلة وعليكم أن تعيدوا الفريضة فهذا غير صحيح. إذن هؤلاء الذين وصفت حالهم يقومون بعد سلام الإمام التسليمة الأولى، وربما قاموا في منتصف التسليمة الأولى، فهؤلاء كلهم على خطر وعملهم مسابقة، والمسابقة محرمة، بل في الحديث ما يدل على أن المسابقة من كبائر الذنوب. أما يخشى الذي يقوم أو يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، فهو من كبائر الذنوب. إذن نقول الآن للذين يقومون، نقول اتقوا الله ولا تقوموا، لكن هل تنقلب نافلة؟ الصواب أن ما تنقلب نافلة. طبعا المعذور له حكمه، لكن كلامنا الآن في إنسان يسابق ويتعجل هذا لا يجوز. قال المؤلف: وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلة. إذا أقيمت الصلاة، يعني إذا شرع في إقامة الصلاة، أقام المؤذن الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها، هو في المسجد الآن في وقت العشاء، أقام المؤذن مثلا لصلاة العشاء، والآن هو في المسجد، ماذا يريد أن يصلي؟ العشاء. فالمؤلف يقول لم تنعقد نافلة، إذن أقيمت الصلاة تريد أن تصليها مع إمامها، فإنك لا يجوز أن تذهب وتتنفل، تقول هذا الإمام يتأخر في التكبير أو يطيل في القراءة، لعلي أركع ركعتين أكسب أجرهما، فهل هذا صحيح؟ نقول لا يصح. إذن الذين نراهم حينما يكبر الإمام أو يقيم المقيم في صلاة الفجر، تجده ينعزل في طرف المسجد ليصلي ركعتي الفجر لفضلهما وحرص الشارع عليهما، ماذا نقول لهم؟ نقول هذا لا يجوز، مع أن راتبة الفجر مهمة وفيها ما فيها من الفضل والحث، لكن لا تنعقد نافلة على ما ذكر المؤلف، ويجب أن تصلي مع الإمام. وراتبة الفجر أمرها واسع، متى يصليها؟ بعد الفريضة أو في الضحى، المهم أنك لا تنشغل بشيء عن هذه الصلاة التي أقيمت. طيب، هنا كلام المؤلف له مفهوم، قال إذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها. أما إذا أقيمت الصلاة لصلاة لا يريد أن يصلي مع إمامها، فما الحكم؟ نقول أنت حل في حل، إن شئت أن تتنفل لا حرج. ما صورة ذلك؟ صورة ذاك أن إنسانا في المسجد ينتظر مثلا إقامة الصلاة، ثم سمع من يقيم صلاة في آخر المسجد كما يفعل بعض المسافرين أو نحو هؤلاء، فالإقامة هذه لا تعنيك، لأنها لصلاة لا تريد أن تصلي مع إمامها. الإمام الذي تريد أن تصلي معه إلى الآن لم يأتي، هؤلاء ربما مسافرون أقاموا ليصلوا مثلا المغرب ليلحق الإمام في صلاة العشاء مثلا، فالمقصود أن هذه الإقامة لا تعنيك ولا يشملك الحكم. قال: وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة. انتبه لهذا يحتاج إليها، أقيمت الصلاة وهو فيها النافلة، وهو فيها النافلة، فما الحكم؟ قال المؤلف: أتمها خفيفة. وطبعا خفيفة يعني لا يطيل فيها بزيادة ركوع وسجود وتسبيحات، هذا المقصود، وليس المقصود أن ينقرها، فالنقر لا يجوز، أليس كذلك؟ لأن النقر يخالف الطمأنينة، والطمأنينة ركن. إذن يتمها خفيفة من غير إطالة. وقوله هنا: وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة، هذه تشمل كل الصور، بمعنى أقيمت وهو فيها يعني الآن كبر، هل تدخل في كلام المؤلف؟ تدخل. كبر وقرأ الفاتحة، تدخل في كلام المؤلف؟ تدخل. كبر وركع، داخل أيضا. سجد، رفع إلى الركعة الثانية، ركع الركعة الثانية إلى آخرها، كل هذه داخلة في كلام المؤلف، وأنه إن أقيمت وهو فيها يتمها خفيفة. لكن أظن أنه إذا أقيمت وهو للتو كبر تكبيرة الإحرام فإنه سوف ينشغل بركعتين على الأقل، فربما تفوت الركعة الأولى لأنه سوف ينشغل بنافلته ويتمها خفيفة. ولهذا هناك تفصيل آخر في هذه المسألة أحسن من التعميم، بحيث يقال إن صلى ركعة من النافلة هذه فقد مر معنا أن من صلى ركعة فقد أدرك الصلاة فليأتي بالثانية خفيفة. أما إذا لم يصلي ركعة الآن كبر أو كبر وقرأ الفاتحة فيقال الآن أنت مخاطب أن تصلي التي أقيمت، فلك رخصة أن تقطع صلاتك هذه وتدخل مع إمامك في التي أقيمت، لأنك الآن سوف تنشغل بنافلة عن فريضة. فهذا التفصيل كما ترى يعني يجمع بين القول هذا وبين مقصود الشارع في الحث على الدخول مع الإمام. عليه إذا أقيمت الصلاة وإنسان يصلي في الصف ماذا نقول له؟ إن كنت قد صليت ركعة فات الثانية خفيفة، إن كنت لم تأتي بركعة قرأت الفاتحة أو قرأت سورة بعدها ففي هذا الحال يقال لك اقطع الصلاة وادخل مع الإمام. هنا قوله أو قولنا في التفصيل هنا أنه إذا صلى ركعة، ما حد الركعة؟ ما حد الركعة؟ الركعة مكونة من ماذا؟ من ركوع وسجدتين. فعليه لو ركع ورفع هل يقطع ولا يقطع؟ ها؟ يقطع الصلاة لأنه ما صلى ركعة، صلى ركوعا. إذن لا يصدق عليه أنه صلى ركعة إلا إذا ركع وسجد السجدتين. فلو سجد واحدة نقول قم من سجودك وادخل مع إمامك واقطع الصلاة. إذا هذا هو المقصود بقول العلماء أنه إذا صلى ركعة، يعني صلى ركعة بماذا؟ بركعتيها. أما إذا ركع فقط فهذا كما قلت لك لا يعتبر صلى ركعة. إذا ننتهي من المسألة هذه في قضية ما الحكم إذا أقيمت الصلاة. قال بعدها ومن صلى ثم أقيمت الصلاة ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد والأولى فرضه. من صلى أين صلى؟ صلى في بيته، صلى مثلا في مسجد آخر، المهم أنه صلى ثم أقيمت الجماعة، جاء إلى المسجد وأقيمت الجماعة. ولنفرضها بإنسان صلى في مسجده الذي يبكر ثم جاء إلى هذا المسجد لحضور الدرس ووجد المسجد تقام فيه الجماعة أو هم يصلون الجماعة الآن، فماذا يقال له؟ يقال صلي معهم، صلي معهم. فإن قال قد صليت نقول صلي معهم، هذا يسن في حقك أنك تصلي. فإن قال ماذا أصلي؟ نقول تصلي إعادة، سنة أن يعيد، وجوبا أو استحبابا؟ استحبابا، لأنها سنة. ويدل على هذا ما سبق في الحديث الذي أشرنا إليه في قصة الرجلين اللذين صلى في رحالهما ثم أتيا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في ميناء في مسجد الخيف، فماذا قال لهما؟ إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معه فإنها لكم أو لكما نافلة. فهذا هو الدليل وهو واضح أنه إذا أقيمت الجماعة فإنه يصلي. طيب هنا تفريعات نرجو أن نذكرها وأن لا ننساها، نعلق عليها بعد قول والأولى فرضه. الأولى فرضه، أين الأولى التي صلاها قبل أن يأتي؟ لو قدر أنه صلاها في جماعة قليلة أو صلاها منفردا لعذر ثم جاء وقال خلاص التي صليتها هناك سوف أجعلها نافلة، هذه يريدها الفريضة لأن الجماعة كثيرين، ولأن مثلا ولأني صليت الأولى منفردا أو ما أشبه ذلك، فماذا نقول له؟ خلاص الأولى هي الفريضة، الفريضة ما تنقض ولا تلغى. وانتبه لهذا، هذا في الصلاة وفي غيرها. وبالمناسبة بعض الناس يعني يسأل عن قريب من هذا الكلام في الحج، يقول حججت وأنا مثلا صغير، طبعا بعد البلوغ، أو حججت مع رفقة يعني مضى حجنا بطريقة غير مرضية وفيه ما فيه من النقص، فسوف أعيد الفريضة، سوف حج هذه السنة وأجعلها هي الفريضة، هل هذا صحيح؟ غير صحيح. نقول حج ثانية بنية تكميل النقص، حج نافلة بنية تكميل النقص، فالنوافل في العبادات تسد الخلل في الفرائض في صلاة وفي غيرها. إذن انتبه، الأولى هي فرضه. نعود إلى مسائل يحتاج إليها في مسألة ومن صلى ثم أقيمت الصلاة سنة أن يعيد. هل يشمل هذا صلاة المغرب؟ المغرب وتر النهار، والوتر لا يصلى مرتين، فهل يشمل المغرب؟ الجواب يشمل المغرب، يعيد الجماعة نافلة حتى في المغرب، والمغرب وتر النهار وهو كذلك، لكن هذه لسبب حضور الجماعة، وإذا كان لسبب فلا ينافي أن المغرب وتر النهار. طيب، إذا دخل مع الجماعة بنية النافلة، ولنقل إنه أدرك من الجماعة ركعتين في صلاة العشاء مثلا، فهل يلزم أن يقضي ركعتين حتى تكون معادة؟ نقول ما يلزم، يعني إن قضيت ركعتين حتى تكون إعادة كاملة فهذا هو الأولى، لكن لو سلمت مع الإمام من ركعتين فلا حرج في ذلك. فعليه الذين يحضرون للدرس مثلا ويدركون ركعتين مع الإمام، أو يحضرون للصلاة ماذا؟ الجنازة، ويجد الإمام يصلي فيدخلون معه فيدركون ركعتين، فيقال لا حرج عليهم أن يصلوا ركعتين ويسلموا مع الإمام، لا حرج. فإن أدركوا ركعة واحدة فنقول هاتوا ركعة أخرى حتى تكون شفعا، فإن أدركوا ثلاثا أيضا هاتوا الرابعة حتى لا تكون وترا، مع أنهم إذا أتوا بكل الذي فاتهم هذا أحسن، لكن في الجنازة خصوصا قد يعني قضاء ما فات كله قد يؤخرهم عن الجنازة. فالمهم يا أخوان أن هذه الأحكام تبين لك أن الشريعة الإسلامية حريصة جدا على اجتماع الناس، وأن لا يكون بعضهم شاذا ولو في الصورة، حتى في الصورة أن تبقى لا تصلي والجماعة يصلون مع أنك معذور وأديت الفريضة، الشريعة الإسلامية لا تريد هذا، تريد جمعهم مهما كانت الحال. طيب، على هذا الذين يحضرون لمسجد الجنائز ويجلسون في آخر المسجد ماذا يقال لهم؟ صلوا مع الإمام، صلوا، إلا في حالة مثلا، أو إلا في حال لو كان الإمام قريب السلام، أو نعم قريب السلام، ففي هذا الحال لا حرج أن الإنسان ينتظر قليلا، أما ما عدا ذلك فكما سمعت التفصيل. طيب، نواصل ولا مشغولين؟ ها؟ يدخل في وقت النهي، أحسنت، لأن هذه من ذوات الأسباب كما مر معنا. أقول نواصل ولا مشغولين؟ يعني أرى بعضكم يستقبل الداخلين حتى يجلسهم في الحلقة، ثم إذا جلس استقبل غيره، فنقول الحمد لله ليدخل يدل مكانه فلا أحد يستقبل أحد. طيب، قال ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة إلى آخره. يتحمل الإمام عن المأموم، انتبه للبحث هذا فإنه مفيد وفيه شيء من التوسعة على المأموم. إمامك هذا يعني من توسيع الشارع أنه يتحمل عنك أشياء، ما هذه الأشياء؟ قال القراءة يتحمله عنك. وطبعا حينما نقول يتحمل المراد في الشيء الواجب، أما أمور السنن فلست بحاجة أن يتحملها أحد عنك لأنها سنة. إذن ما القراءة هنا المرادة؟ القراءة الواجبة، ما هي؟ الفاتحة. إذن يتحمل الإمام عن المأموم القراءة قراءة الفاتحة، ولا يلزم المأموم أن يقرأ الفاتحة. وأظن أن هذا البحث مر معنا تفصيله بين الصلاة الجهرية والسرية. الجهرية كما قال المؤلف الإمام يتحملها، والإمام في الجهرية قراءته قراءة لمن خلفه، لكن السرية لا يتحمله الإمام، ويجب على كل مصل في السرية أن يقرأ الفاتحة لنفسه. وهذا مر معنا في أي باب؟ في أركان الصلاة. في أركان الصلاة قال بعد وسجود السهو ما به؟ يتحمله الإمام. كيف ذلك؟ هذا مأموم لزمه سجود السهو، ولنقل إن هذا المأموم لم يقل في سجوده سبحان ربي الأعلى، أو لم يقل في ركوع سبحان ربي العظيم. وما حكم قول ذلك؟ واجب. لم يقلها، فترك الواجب يوجب سجود سهو، هو مع الإمام. فالمؤلف يقول إن الإمام يتحمل عنه سجود السهو. إذن الحمد لله صلاتك الآن يجبرها تحمل الإمام ولا يلزمك شيء. طيب، نرى بعض المصلين الذين دخلوا مع الإمام من أول الصلاة، بعد ما يسلم إمامهم يسجدون سجدتين، تقول ما هذا؟ يقول سجود السهو. ما الذي حصل؟ ربما يذكر لك أنه لم يقل مثلا قول سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم أو أمثال هذه، فنقول هذا خطأ، هذا لا يلزمك أن تسجد ما دمت مع الإمام، فالإمام يتحمل عنك. إذا هذا هو معنى الكلام. طيب، قال بعد ذلك وسجود التلاوة. سجود التلاوة الواقع أن ذكره هنا لا داعي له، لأنه مر معنا أن سجود التلاوة سنة، أليس كذلك؟ ما صورتها؟ صورتها مأموم يقرأ خلف إمامه في السرية، قرأ آية سجدة، هل يسجد؟ نقول لا تسجد، يتحمل عنك الإمام. هذا معنى كلامي، وكما قلت لك قد لا نحتاجها. قال والسترة، هذه مهمة، يتحمل الإمام على المأموم السترة، بحيث نقول إن سترة الإمام سترة لمن خلفه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن إماما يصلي بجماعته، فمر ما يقطع الصلاة، مر ما يقطع الصلاة بين يدي المأمومين، أو بين يدي واحد من المأمومين، فيقال لا يضرك، سترة الإمام سترة لك، ومرور ما يقطع بين المأموم وقبلته لا يضر. ما هي التي تقطع الصلاة؟ ما هي الأشياء التي تقطع الصلاة وعليه أن يستأنف ويبدأ من جديد؟ ثلاثة أشياء: المرأة والحمار والكلب الأسود. هذه إذا مرت بين يدي المصلي تقطع صلاته، إلا أن يكون مأموما فهذا لا يضر. هذه يحتاج إليها في قضية المرأة في أي مكان؟ في الحرم. في الحرم لا سيما في أوقات الزحام، ربما وأنت تصلي خلف الإمام تتفاجأ أن امرأة تتخطى صفوف الرجال لسبب أو لآخر، فيقال ما دمت مع الإمام، ما دمت مع الإمام فإنها مرور المرأة بين يديك لا يضر. إذن هذا هو عمدة، هذا هو تصوير المسألة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك الحديث الذي مر معك، حديث ابن عباس المتفق عليه، لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي بأصحابه، فنزل ابن عباس عن الحمار عن الأتان وأرسله يرتع يمشي بين يدي الصف، فدل هذا على أن مرور الحمار بين يدي الصفوف لا يضر، لأنهم تبعوا لإمامهم. قال بعدها ودعاء القنوت. دعاء القنوت سواء كان في الوتر أو في قنوت النوازل. ما معنى الكلام؟ معنى الكلام أن الإمام إذا قنت خلاص لا تقنت أنت، اكتفي بالتأمين. فإذا قال اللهم اهدنا فيمن هديت لا تقل اللهم اهدنا فيمن هديت، قل آمين. أمن معه، والمؤمن داع. إذا ما نسمعه من بعض من يكون خلف الإمام في القنوت، ربما عاد بعض الدعاء الذي قاله الإمام، فما الحكم؟ ها؟ في أحد ولا مشيته؟ وش اللي يكره؟ يعني إعادة الصحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة. بعض الناس كما قلت لك إذا قال الإمام مثلا اللهم اغفر لنا أو اللهم ارحمنا، ربما قالها، ربما قال اللهم اغفر لنا، وربما بالغ في زيادة من عنده. كل هذا خطأ، كل هذا خطأ. والواجب أن يستمع ويؤمن، والداعي والمؤمن داعي كما قلت لك. قال والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية، ما صورتها؟ هذا جاء يصلي الظهر ووجد إمامه قد صلى ركعة، أليس كذلك؟ سوف يدخل معه، سوف يدخل معه وسوف يتشهد الإمام التشهد الأول بعد الركعة الثانية التي هي بالنسبة للمأموم الأولى، والركعة الثانية للمأموم الإمام سوف يقوم. فالمؤلف يقول إن التشهد الأول يسقط في هذه الصورة. إذا لو جلس بعد الركعة الثالثة بحجة أنه الأول بالنسبة له، نقول هذا خطأ. طيب أين تشهده الأول؟ خلاص تحمله الإمام، هذا معنى الكلام. قال بعدها قال وسن للمأموم. إذا انتهينا يا إخوان من الأشياء التي تتحمله الإمام على المأموم، كم هي؟ ستة: قراءة، سجود سهو، تلاوة، سترة، دعاء قنوت، تشهد الأول، ستة. طيب نختم بالسنن. قال وسن للمأموم أن يستفتح، وماذا؟ ويتعوذ في الجهرية. إذن دعاء الاستفتاح سنة، بمعنى لا يقول أنا مع الإمام يكفي استفتاحه، بل يقال سنة في حقك كما هو سنة في حق الإمام. إذن إذا دخلت مع الإمام فإياك أن تشرح في القراءة مباشرة، عليك أن تستفتح، لأن لا يزال السنة في حقك. قال ويتعوذ في الجهرية. يتعوذ في الجهرية كيف ذلك؟ يعني الإمام سوف يجهر، أليس كذلك؟ أنت لا تجهر، أنت تستمع، لكن يسن في حقك أن تستعيذ، أن تستعيذ. صورتها دخل مع الإمام، قرأ دعاء الاستفتاح وانتهى منه، يسن أن يقول بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم شرع الإمام في الفاتحة، ماذا يقال له؟ استمع. هذا معنى الكلام. والواقع يا شباب أن الاستعاذة لأي شيء، للقراءة، فكون الاستعاذة تبقى سنية في حق المأموم هذا فيه نظر، فيه نظر، ولا يقال بسنيتها في هذه الحال، بل يستفتح، وإذا جهر الإمام يستمع. طيب ما ذكر البسملة؟ قال ويتعوذ في الجهر، ما ذكر البسملة؟ والباب واحد، فإما أن يقال يتعوذ ويبسمل، أو يقال لا يتعوذ ولا يبسمل، لأنه تبع إمام في الجهرية. طبعا السرية أمرها واضح، يتعوذ ويبسمل. قال ويقرأ الفاتحة والسورة حيث شرعت في سكتات إمامه. أو يقرأ الفاتحة، الكلام لمن هنا؟ المأموم. قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم كما أسلفت قبل قليل مر فيها التفصيل، في الجهرية يتحمله الإمام، وفي السرية، في السرية واجبة، يجب أن يقرأ في السرية. وعلى كلام المؤلف لا حرج أنه لا يقرأ الفاتحة في السرية، يعني يكبر ويستعيذ وربما أيضا ويسكت مباشرة، يسكت، لأن قراءة الفاتحة في السرية ليست بواجب السنة، وهذا كما عرفت الآن وتقرر من قبل أنه غير صحيح، بل الفاتحة واجبة في السرية. قال: وسورة، سورة، كيف سورة؟ يعني بعد الفاتحة. نعم، السورة بعد الفاتحة سنة، لكن لا ينبغي أن يتركها إذا كان فيه متسع لقراءتها في السرية يقرأها. قال: حيث شرعت في سكتات إمامه، وهي كذا وكذا. فالمؤلف كلامه متداخل بين الجهرية والسرية، وذلك أنه يرى أن الفاتحة والسورة سنة، لكن متى؟ في سكتات الإمام، انتبه. أما إذا كان الإمام يقرأ فإنك تسكت، لكن في سكتات تقرأ. ماذا يقرأ؟ الفاتحة وسورة. هل يمكن يقرأ الفاتحة وسورة في سكتات الإمام؟ ها؟ لا على طول؟ ولا إيه على طول؟ ولا في تفصيل؟ على حسب الإمام. بعض الأئمة ما شاء الله إذا قرأ الفاتحة يغيب بمقدار الفاتحة وزيادة، ففي هذه الحال تقرأ الفاتحة براحة وربما تقرأ السورة، يحصل هذا من بعض الأئمة. فهذا كلام المؤلف، يعني الأمر فيه ماشي، أنه يقرأ الفاتحة والسورة في سكتات إمامه. لكن ما هي سكتات إمامه؟ كم عددها؟ اسمعها. قال: وهي قبل الفاتحة. هذه سكتة لأي شيء؟ لدعاء الاستفتاح. لكن ربما يقرأ دعاء الاستفتاح ويبقى وقت أيضا، يبقى متسع. طيب، قال: وبعدها. بعد ماذا؟ الفاتحة. وهذا هو الذي قلت لكم قبل قليل، بعض الأئمة يقرأ الفاتحة ثم يسكت سكوتا طويلا حتى أحيانا تشك أن حصل شيء من طول سكوته. هذا على كلام المؤلف يسن أن يسكت بعد الفاتحة. فما الدليل على ذلك؟ عندهم، عند الحنابلة، دليل في أن الإمام له سكتات ثلاث. أما قبل الفاتحة فلا إشكال فيها، دعاء الاستفتاح. لكن بعد الفاتحة، ونعم بعد الفاتحة، يذكرون في هذا الحديث عند أبي داود، حديث سمرة رضي الله تعالى عنه، فيه سكوت بعد الفاتحة. لكن هذا الحديث يا أخوان ضعيف، غير ثابت. والروايات التي وردت أن هناك سكوتا بعد الفاتحة كلها ضعيفة. والصواب لا سكوت بعد الفاتحة، لا في نفل ولا فريضة، أعني بنسبة الإمام. قال: وبعد فراغ القراءة. نعم، بعد فراغ القراءة، يعني قبل الركوع، هذا ثابت في حديث أيضا عند أبي داود، وهو صح من حديث أبي داود الذي شرت إليه، حديث ثابت، يعني يسكت بعد قراءة السورة. ما مقداره؟ يسير. جاء في بعض الألفاظ أنه بمقدار ما يتراد إليه نفسه، يعني يسكت قليلا ثم يكبر للركوع. إذن ننتهي الآن من السكتات، وأنها ثلاث على ما قال المؤلف، والصواب أنهما سكتتان، قبل الفاتحة لا إشكال، وبعد القراءة بعد الفاتحة والسورة سكتة خفيفة قبل الركوع. قال: بعد ذلك ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء. قال: ويقرأ، من الذي يقرأ؟ المأموم. قال: فيما لا يجهر فيه، من هذا؟ الإمام. يعني فيما لا يجهر فيه الإمام. الإمام متى لا يجهر؟ في السرية، وكذلك أيضا في السرية من بعض الصلاة الجهرية، بمعنى الركعة الثالثة والرابعة، هذه لا تسكت، اقرأ، اقرأ فيها. وظاهر كلام المؤلف أن القراءة هنا سنة، أما بالنسبة للفاتحة فقد عرفت أنها واجبة في السرية. طيب ما معنى قولي يقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء؟ كلمة متى شاء، الشراح الذين يشرحون ويعلقون على المتن يحملونها على ما شاء، يعني يقرأ فيما لا يجهر فيه ما شاء، ما شاء من السور، ما شاء من الآيات التي يختارها، فيحملون كلمة متى شاء على ما شاء. والحكم كذلك أنه يقرأ فيما لا يجهر فيه إمامه ما شاء من السور والآيات. إذا ليس عندنا في الصلاة السكوت، صحيح الكلام؟ ليس عندنا في الصلاة السكوت مطلقا، لا في قيام ولا في غير القيام، فالصلاة كلها ذكر، كلها ذكر. طيب إذا انتهى من قراءة التشهد الأول والإمام ما قام إلى الركعة الثالثة، ماذا يفعل؟ يعيد التشهد أو يكمل؟ يكمل. إذ هذه قاعدة مضطردة أن لا سكوت في الصلاة. وبهذا تم لنا ولله الحمد هذا الباب، نفعنا الله وإياكم به.